إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمة واسعة من عندك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث نلتقيكم لقاءنا الإيماني الطيب المبارك لهذا اليوم، لقاء مبارك تحضره ملائكة الرحمة، لقاء طيب تتلى فيه كلمات الرحمة، لقاء طيب ترتفع فيه أدعية هي أدعية الرحمة، لقاء طيب يجمع فيه مؤمنين موحدين بالله مقبلين على الله تبارك وتعالى في ليلة من لياليه، بغية استقبال يوم جديد من أيام الله المباركات. لقاء إخوة الإيمان في وقت طيب مبارك من الليل، الهزيع الأخير من الليل الذي تستحب فيه الإطالة في الطاعة والكثرة في الطاعة والإخلاص في الطاعة، فطاعة الله في هذا الوقت لا تعادلها طاعة، فيها عفو من الله، فيها غفران كبير، فيها رحمة لمن يسترحم، وفيها عفو لمن يطلب العفو، وفيها استغفار وتوبة وإقبال على الله مأجور بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الوقت إخوة الإيمان والإسلام وقت ثمين من أعمار المؤمنين الطائعين الطيبين الذين يقدرون قيمة هذا الوقت، فأقبلوا عليه بطاعة، وأقبلوا عليه بدعاء، وأقبلوا عليه بتلاوة لما يتيسر من القرآن، وأقبلوا عليه بركوع وسجود، ففي هذا الوقت يتجلى رب العزة إلى السماء الدنيا فيغفر لكل مستغفر ويتوب عن كل تائب ويعطي كل محروم. إخوة الإيمان، كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر، وباسم الله نبدأ، وباسم الله نستهل، وعلى اسم الله نجتمع، وحول اسم الله نلتف، وباسم الله نعمل، وباسم الله أيضا نختتم،

وحينما قدموا حياتهم فداء لأوطانهم. هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أولئك الذين يرابضون على خطوط النار الآن. هؤلاء الرجال الأشداء الذين يقفون بكل قوة وصلابة ضد أعداء الوطن وضد أولئك الذين يتربصون شرا بالوطن وباستقرار الوطن. أخوة الإيمان والإسلام، تحية لشهداء الوطن، وتحية لرجال أفذاذ أقوياء أشداء يحملون هذا العهد على أكتافهم وعلى أيديهم. وما زلنا معكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي نقبل فيه على الله تبارك وتعالى بدعاء، فالدعاء مخ العبادة، والدعاء هو رجاء، والدعاء هو إقرار بالعبودية للرب وبربوبية الإله على عباده. فخر لنا إخوة الإيمان والإسلام أن نعبد الله بدعوة وبدعاء، فهو وحده الذي قال ادعوني أستجب لكم، فاللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. فاصل من الأدعية والابتهالات الدينية يقدمها لنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار حتى يؤذن بميلاد يوم جديد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واصلح احوالنا ويسر امورنا واحفظ مصرنا حقق امنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. أنت الذي صورتني، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أنت الذي أطعمتني وسقيتني وعصمتني من فتنة الشيطان وجبرتني وسترتني وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لأسبحنك بكرة وعشية ولأشكرنك سائر الأحيان صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك عليك من المجيمن كل حين صلاة وسلام من بهاك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة مغزاة الصلاة والسلام عليك يا نعمة مسداة

من عند الرحمن، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وكتبهم الله في من عنده. هذا لقاء يلتف فيه المصلون حول مائدة القرآن الكريم ويرفعون أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، يسألونه من الخير كله ومن الفضل كله، ويسألونه عفوا وعافية، ويسألونه رحمة وغفرانا، يسألونه القرب إليه تبارك وتعالى، ويسألونه القبول. هذا الوقت إخوة الإيمان والإسلام الذي فيه يقبل المؤمنون على الله تبارك وتعالى بدعاء وركوع وسجود، نسأل الحق أن يتقبله منهم. إخوة الإيمان والإسلام، ركعتان في جوف الليل، وها هو الليل قد مضى، وقيام الليل، وها هو ليل لن يعود مرة أخرى، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من الليل نافلة له، عسى أن يبعثه ربه مقاما محمودا. ليل يمر لا يعود مرة أخرى، ويوم يمر لن يعود مرة أخرى، فيه ينادي مناد: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود. اللهم إنا في هذه الساعات الطيبات المباركات وفي هذه اللحظات الإيمانية نضرع إليك ونتضرع أن تتقبل منا العمل الصالح، وأن تجعل هذا اليوم يوما شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم إنا في هذه اللحظات الطيبات المباركات نتضرع إليك بدعاء وبركوع وبسجود، فاقبل منا أعمالنا، إنه لا يقبل ولا يجزي عن العمل الصالح إلا أنت. مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام، نعود بكم إلى مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي أمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد البهي إمام وخطيب المسجد. هذه التلاوة يتلوها علينا قارئنا لهذا الفجر، القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في بل أحياء ولكن لا تشعرون.